بخاف من الناس وبقيت في الدنيا وحيد، حتى وانا في وسط الناس حاسس ان لوحدي بعيد، حتى وانا في وسط الناس الناس خلتني اخاف من الناس وبقيت في الدنيا وحيد، حتى وانا في وسط الناس حاسس ان لوحدي بعيد، حتى وانا في وسط الناس من الناس العينة.